بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبأسانيدكم إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا حميد عن أنس قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج عن أبيه أخبرني ابن أبي مليكة أن يعلى بن مملك أخبره أنه سأل أم سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام، وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن أبي مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته، فقالت: ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا من أول الليل، وأحيانا من أوسطه، وأحيانا من آخره، على حسب نشاطه. قالت عائشة: ثم انتهى وتره إلى السحر، وكان عليه الصلاة والسلام ينام ويصلي، فتكون صلاته بعد رقده وبعد نومه، وهي ناشئة الليل. قال: فإن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيلا. وهذا فيه مشقة على النفوس، ولكنه عليه السلام أعظم الناس تعبدا لربه عز وجل وأصفر الناس. قال عائشة رضي الله عنه: كان يصلي من الليل حتى تفطر قدمه، حتى تتورم قدمه عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وهو أول من يدخل في قول الله سبحانه: كانوا قليلا من الذي ما يهجعون، عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة هكذا يصلي، وكان صلاة الليل واجبة عليه الصلاة والسلام. أما الأمة فكانت واجبة عليهم حولا، كما في أول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورثه. ثم في آخر السورة نسخ الوجوب في حق الأمة، وبقي الاستحباب، وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فيها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن فتب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فمقصود أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متنوعة، أحيانا يصلي من أول الليل، وأحيانا من أوسط، وأحيانا ثم انتهى وتره إلى السحر، كما قال عائشة رضي الله عنها: قد من كل الليل بعد الآخر أوتر الرسول من أوله ومن أوسطه ثم انتهى وتره إلى السحر، صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة الآخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، ثم إذا انتصف الليل أو قبله قليل أو بعده قليل قام يصلي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وقول أم سلمة: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني قراءة واضحة ليس فيها إدغام بعض الحروف، قراءة واضحة يبرز فيها الحروف، وهذا هو التجويد الواجب. التجويد الواجب أن تكون القراءة واضحة يخرج الحروف من مخارجها. أما ما زاد على ذلك من التحسينات التي يذكرها أهل التجويد: الإخفاء والإقلاب والإظهار، هذا من باب الاستحباب. نعم. صلى الله عليه. ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم، نبي الله داود نبيا ملكا أعطاه الملك والنبوة، وكذلك سليمان، ومع ذلك مع كونه ملك له عبادة عظيمة عليه الصلاة والسلام، ما شغله ملكه عن العبادة. أفضل الصلاة كان أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان نصف الليل، نصف الليل الأول ثم يقوم ثلثه وهو السدس الرابع والخامس، ثم ينام سدسه والسدس السادس ليتقوى به على عمل النهار، لأنه كان عليه السلام حاكما، يا داود إن جعلنا خليفة فاحكم الناس بالحق، ويتقوى على عمل يحكم بين الناس، يتقوى على عمل النهار بنوم السدس السادس. وفي الحديث الصحيح المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يقاتل في الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والسادس. وعلى هذا فيكون النصف الأول، النصف الأخير، النصف الآخر من الليل أفضل من النصف الأول. النصف الأول كان ينامه، وكان داود أيضا ينامه النصف الأول، وأما النصف الآخر فالربع الخامس والسادس هذه صلاة داود، وثلث الليل الآخر هو النصف الخامس والسادس، فيكون نصف الليل الآخر بأسلاسه الثلاثة فاضل، هو فاضل، لأن الربع الخامس والسادس هذا صيام داود، صلاة داود، والربع والثلث الخامس والسادس هذا ثلث الليل الآخر، هو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. فكان داود عليه السلام هكذا قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، اشتهر عليه السلام بالصلاة. وكان أيضا أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني هذه العبادة العظيمة، مع أنه ملك وعنده أعمال ويحكم بين الناس، يصوم يوم ويفطر يوم ويقوم ثلث الليل. وكذلك وكان لا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام أيضا، كان في الجهاد، في الجهاد أيضا، في الجهاد وفي الصلاة وفي الصيام، وكان يصنع الدروع عليه السلام، أن يعمل سابغات، قال الله تعالى: أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صحيح. هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءه عرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هؤلاء الأخيار والأكياس إنما إذا أنعم الله عليهم بالنعم يزدادون لله شكرا. فكان اشتهر بالصيام داود عليه السلام، ما في أفضل من صيام داود، أفضل صوم الدهر، نصف الدهر. ولهذا لما قال النبي لعبد الله بن عمرو: ما صوم يوما أفضل، قال: وطيق وفضل، قال: لا أفضل من ذلك، أفضل آخر شيء، أفضل شيء صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، واشتهر بالصلاة والصيام والجهاد والحكم بين الناس وصنع الدروع عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه. ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام، وذكر الاختلاف على سليمان التيمي فيه. أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال: حدثنا معاذ بن خالد قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبري. أخبرنا العباس بن محمد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي. قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد، والله تعالى أعلم. يعني في السند هو أن سليمان روى مع ثابت عن أنس أولى من كونه روى عن ثابت عن أنس، أما المتن فهو واحد، المتن واحد، يعني في السند هذا أولى بالصواب عندنا، يعني في السند أن سليمان روى مع ثابت عن أنس أولى من كونه روى عن ثابت عن أنس، والمتن واحد. وهذه الصلاة صلاة موسى عليه السلام رآه قائما يصلي في قبره وهو قد مات ودفن، لكن هذا الروح، الروح تلذذ بهذا تأخذ شكل الجسد، كما أنه عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات رأى موسى، رأى الأنبياء، رأى إبراهيم وهم قد ماتوا قادم في الأرض، لكن الروح تأخذ شكل الجسد، الروح تأخذ شكل الجسد. وهذه الصلاة تتنعم بها الروح وليس تكليف، كما أن أهل الجنة يتنعمون يلهمون بالتسبيح، يلهمون الحمد كما يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس يتلذذون بذلك، وليس تكليف عبادة. نعم. أحسن الله. أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا ثابت وسليمان التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت قال على قبر موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا يقول أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري به مررت على موسى وهو يصلي في قبره. باب إحياء الليل. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي وبقية قال حدثنا ابن أبي حمزة قال حدثني الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغب ورهب، سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها. نعم. اشكال على الحديث عندك سؤال الباني على حديث عائشة فيه حديث خباب بن الأرت. نعم. ها صلى الله عليك. قال المسألة الأولى في درجته حديث خباب الأرت رضي الله عنه هذا صحيح. طيب عندك عبيد الله قال أخبرني عبيد الله ولا عبد الله؟ قال حدثني الزهري عبيد الله صلى الله عليه وسلم عبيد الله ما تكلم عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم الهاشم أبو يحيى المدني ثقة. قال أبو حاتم يقال عبيد الله وعبد الله أصح. ها قال أبو حاتم. نعم صلى الله عليه وسلم يقال عبيد الله وعبد الله أصح. إذا يقال عبد الله عبيد الله. على هذا الحديث صحيح، هذا الحديث أن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربما أحيا الليل في الصلاة، يعني هذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربما أحيا الليل في الصلاة أحيانا، والحديث لا بأس بسنده على هذا. وأما قول عائشة ما رأيت رسول الله أحيا الليل الصباح فهذا على حسب علمها، على حسب علمها. وقد أخبرت أنه عليه السلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل، وهذا حق في إحياء الليل، لكنها قالت ما رأيت رسول الله أحيا الليل الصباح وهذا حديث خباب فيه أنه راقبه حتى أحيى الليل كله، فهذا يعني ربما أحيى الليل في بعض الأحيان في غير العشر الأواخر من رمضان. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاث وأعطاه اثنتين ومنعه واحد، قال ألا يهلك ما هلك به الأمم قبلنا، يعني هلاك عام، عدو يجتاحهم أو آفة تجتاحهم تقضي عليهم، هذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني ألا يظهر عدو من غيرهم يجتاحهم، يجتاحهم السياح كامل، بل لابد أن يبقى. ولذلك والحمد لله هذه الأمة باقية، التتار لما جاءوا وأفسدوا ودمروا ما ماتت الأمة، الحمد لله الأمة ما هلكت، بقيت الأمة وحيت بعد ذلك. فهذا مصداق قول الله أعطاها لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، يعني يقضي عليهم. والثالثة قصد ربي ألا يبسنا شيعا فمنعنيها، يعني الاختلاف فيما بين الأمة، خلاف النزاع والشقاق، الاختلاف فيما بين الأمة هذا باقي، هذا منع. ثلاثان أعطاه الله، ألا يهلكهم هلاك عام يقضي عليهم، ألا يظهر عليهم عدو يجتاحهم سياحا كام، هلاك العام يعني بمرض أو سيل أو غير ذلك مما يجتاح الأمة يقضي على الأمة. والثاني ألا يظهر عليهم عدو يجتاحهم من غير المسلمين. والثالثة ألا يلبسهم شيعا، هذه منعها. فبقيت هذه الخلاف والنزاع وبين الأمة وبين الأمة هذا باقي. نعم. صلى الله عليه. اختلاف على عائشة في إحياء الليل. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا دخلت العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا صديقا فقلت يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره. أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. هذا على حسب علمه كما سبق، فالسبق الحديث أنه أحيى ليلة حتى الفجر، وكذلك في العشر الأواخر من رمضان كان يحيي الليل كله. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا كذلك لا صام شهرا قط، قال على حسب علمه، وقد كان وقال سبق أن من هنا قال كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام، فذكرت من صلاتها فقال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا، ولكن أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوالد. هذا وصف يليق بالله تعالى كسائر صفاته، قد فسره النووي بقطع الثواب عند قطع العمل، وهذا غير صحيح، لأن قطع الثواب من آثار هذا الوصف. وصف يليق بالله من آثار أن الله لا يقطع الثواب عن العمل حتى يقطع العبد العمل. نعم. أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقالوا لزينب تصلي، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع يعني تتشقق قدماه. نعم، وهذه حال الأكياس والأخيار، إذا زادت النعم زادوا في الشكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة عما يشق عليه من قيام الليل وهو يقوم حتى تتورى القدمان، لأنه أقدر على ذلك. وكذلك ينهى عن الوصال في الصوم وهو يواصل بقدرته وتحمله، قال استوك هيئتكم يصوم اليومين والثلاثة ولا يأكل في الليل ولا في النهار، وينهى الأمة عن الوصال قال لا تطيقون. هو عليه السلام أعطاه الله القدرة والقوة حتى أنه يصوم اليومين والثلاثة، ولما الصحابة أرادوا أن يقتدوا به قال ما تستطيعون، قال يا رسول نريد أن نفعل مثلك. واصل بهم اليوم 28 والـ29 يومين، ثم رأوا الهلال ما تم الشهر، فقال لو بقي يوم 30 لزدتكم يوم الثالث، يبين لهم أنهم لا يستطيعون وأنهم شق عليه عليه الصلاة والسلام. هو أعطاه الله القوة والقدرة تقوم الليل حتى تفطر لما تشق قدمه عليه الصلاة، وأعطاه القوة في الصيام، وأعطاه القوة في الجهاد عليه الصلاة والسلام، وفي كذلك في جماعة يوم أحرم بالحج طاف على نسائه جميع في وقت واحد عليه الصلاة والسلام. قوة هذه أعطاه الله الأنبياء. نعم، صلى الله عليه. كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما؟ وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بدير وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبانا وكيع قال حدثني يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد وأبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عائشة بن عروة عن أبيها عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن، فكان يصلي وهو جالس يقرأ، فإذا غبر من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأ بها ثم ركع. غبر بمعنى بقي، فإذا بقي إذا غبر. نعم، هذه الصلاة عليه السلام متنوعة، أحيانا يصلي قائما يقرأ قائما ويصلي قائما ويركع قائما ثم يسجد، والحالة الثانية أنه يصلي قاعدا، يصلي قاعدا ويقرأ قاعدا ثم يركع ويركع وهو قاعد يومئ ويسجد، والحالة الثالثة أنه يصلي قائما ويقرأ قراءة طويلة، يصلي قاعدا، يصلي قاعد ويقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 أو 40 آية قام قرأها وهو قائم ثم ركع. ثلاثة أنواع. قالت عائشة إن هذا أنه كان لما دخل السن، يعني لما تقدمت بالسن صار يصلي وهو جالس عليه السلام، لكن إذا بقي 30 آية قام، يعني منه قرب، يعني قرأ شيء كثير، قرأ شيء كثير، فإذا بقي 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع. نعم، صلى الله عليه وسلم. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام ابن عامر قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها قالت من أنت؟ قلت أنا سعد بن هشام ابن عامر. قالت رحم الله أباك. قلت أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان. قلت أجل؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد. وجوف الليل نصف يعني نصف الليل نعم. صلى الله عليكم. فيصلي 8 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ويوتر بركعة ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فأذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما يغفي، وربما شككت أغفى أو لم يغفي حتى يؤذنه بالصلاة. فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم فذكرت من لحمه ما شاء الله. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلي 6 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس ثم يضع جنبه، وربما جاء بلال فأذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما أغفى، وربما شككت أغفى أم لا حتى يؤذنه بالصلاة. قالت فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه في الغالب أن يصلي 11 ركعات فيصلي 8 ركعات طويلة. قال يخيل وياه أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يصلي 3 وتر يكون 11 ركعات. قوله ثم دخل المسجد يعني المصلى، المكان المعد للصلاة، وليس المرض أنه يذهب إلى هو في بيته، لكن المكان المعد للصلاة ثم دخل المسجد المكان المعد للصلاة وسمى مسجد، ومن قول أن جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وليس المراد المسجد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وقوله كان يغفي وربما ينسى لأن نومه لا ينقض الوضوء، لأن نومه كنام ينام قلبه لا تنام عيناه عليه الصلاة والسلام، فكان ينام وربما نفخ ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ، لأن نومه لا ينقضه لا ينتقض في الوضوء، لأنه عليه السلام إنما تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه السلام، بخلاف الأمة فإن النوم مظنة للحدث، ولهذا في صلاة في حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم، النوم ناقض. نعم صلى الله عليه. نعم. باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك. أخبرنا عمرو بن علي عن حديث أبي عاصم قال حدثنا عمر بن أبي زايدة قال حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهه وهو صائم، وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدا، ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا. خالفه يونس رواه عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة. أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا نضر قال أنبانا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة. خالفه شعبة وسفيان وقال عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة، يعني مخالفة يقول وذكر الاختلاف على أبي إسحاق اختلاف السند والحديث ثابتة. نعم صلى الله عليه. مخالفة عن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة، وهنا هو السند عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة، هذا اختلاف في السند لا يضر. نعم أحسن الله عليكم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا سلمة عن أم سلمة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا الفريضة، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل. خالفه عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة عن عائشة. أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن عثمان نبي سليمان أن أبا سلمة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس. أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال أنبأنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي قاعدا يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. نعم، حطمه الناس يعني حمل كثيرا من أعبائهم. وعائشة من أخبر الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرت أن عن قيام الليل وأنه على ثلاث أحوال، تارة يصلي قائم وصلي قاعد، والحالة الثالثة يصلي قاعدا، فإذا بقي له قدر 30 أو 40 قام فقرأها ثم ركع. نعم. السلام الله عليكم. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساب عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حدثت أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. نعم، هذا الحديث في أبو يحيى مولى عبد الله بن عمر، هو مقبول في التقريب كما قال، لكن أحد رواه مسلم وأبو داود، مسلم أخرج الحديث، وإن كان فيه أبو يحيى لعله شواهد. والمعنى أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، يعني في صلاة النافلة إذا صلى وهو جالس فله نصف أجر القائم، لأنه يجوز يصلي الإنسان سنن الرواتب وصلاة الضحى وصلاة الليل، يجوز يصلي جالس لكن لك نصف الأجر. أما الفريضة فلا يجوز أن يصلي قاعد إلا إذا كان عاجز. إذا كان عاجز حديث عمران بن الحسين صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن استطع فعلى جنب. الفريضة لا يجوز أن يصلي قاعد وهو يستطيع، وإذا كان لا يستطيع وصلى قاعد فأجره كامل. هذا موسى الأشعري، إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان عمله صحيحا مقيما. لكن هذا صلاة النافلة. في صلاة النوافل يجوز الإنسان أن يصلي قاعد، صلي الضحى، صلي الراتبة، صلي الليل، صلي أي صلاة ما عدا الفريضة، صليه جالس وتومي في الركوع وترفع وتسجد، والركعة الثانية كذلك وقت القيام تجلس وتومي بالركوع وتسجد، لكن لك نصف الأجر كما في هذا إن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. وسيأتي الحديث أن كذلك أن صلاة المضطجع أيضا في كلام. نعم. السلام الله عليكم. فضل صلاة القاعد على صلاة النائم. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا، قال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب كيف صلاة القاعد. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم. الذي يظهر أن مقصود المؤلف خطأ في السند، إشكال عليه أنا عندك إن حميد هذا هو حميد الطويل وهو مدلس، أن بعضهم قال عنه حميل باللام بدل الدال. أوكي. نعم. قال أحسن الله عملك. قال أبو عبد الرحمن النسائي لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا يحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى في المجتمع إن أبا داود تفرد به وأن الحديث خطأ، وليس في الكبرى الجزء الثاني ولفظه. قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود عن حفص، انتهى. وقد اعترض عليه في ذلك فقال الحافظ رحمه الله بعد نقل كلام المصنف ما نصه: قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه. ورأى البيهقي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا وضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. ورواه البيهقي عن حميد: رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه. وعلقه البخاري، انتهى. هكذا نقله الشوكاني في نيل الأوطار، والله تعالى أعلم بالصواب. قال الجامع فالله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح، وقد صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأقره الذهبي. قد عرفت الجواب عما قاله المصنف من تفرد أبي داود الحفري به بأنه لم ينفرد به، بل تابعه في محمد بن سعيد الأصبهاني عن حفص بن غياث عند الحاكم والبيهقي. ومحمد بن سعيد هذا هو الملقب بحمدان، وهو ثقة ثبت، فظهر بهذا أن الحديث صحيح لا مطعن فيه، والله تعالى أعلم. حمدان وهو إيش؟ حمدان صلى الله عملك. ومحمد بن سعيد هذا هو الملقب بحمدان وهو ثقة ثبت، فظهر بهذا أن الحديث صحيح لا مطعن فيه، والله تعالى على كل حال. مقصود المؤلف هنا يعني السند، أما المتن يعني يكون صلي متربعا فلا خطأ فيه ولا نكارة، ولا صلى مستوفزا أو يعني معقبا يعني جالسا على عقبه فلا حرج، لأنه نص عليه أن صلى قاعدا كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، لكن الأفضل أن صلى متربعا، والمراد في موضع القيام، في موضع القيام صلى متربعا. أما في حال التشهد فإنه يفعل ما يفعله في سائر الصلاة، التشهد يكون يعني يجلس ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها وبين السجدتين يعني يفترش، وفي التشهد الأخير يتورك، والأمر في هذا واسع. والحديث الذي قبله قال حديث عمران بن حصين قال سيدنا النبي عليه يصلي قاعدا قال: من صلى قاعدا فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف القائم، صلى الله عليه. قال: المسألة الأولى في درجته حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما هذا، أخرجه البخاري. نعم. طيب كلام عليه، صلى الله عليه. قال الخطابي رحمه الله: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر، لكن قوله من صلى نائما يفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. قال: فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة يدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث. إيش فإن كان إيش أعجبك صلى الله عليه. فإن صحت هذه اللفظة وهي نعم نائما نعم، ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث. قال: وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع. قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده، انتهى. قال الحافظ رحمه الله: وهو حمل متجه. قال: فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه، وكان هو ومن صلى قائما سواء. قال: فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأ، كان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معا، فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء. وحكى ابن التيني وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم. ثم قال: في هذا الحديث ما يشهد له، شير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وقد تقدم لفظه. قال: ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم. ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة ألا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، قد ورد في الحديث ما يشهد لها. فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، ورجاله ثقات. زاد في رواية: فتجشم الناس الصلاة قياما. وله متابع عند النساء من وجه آخر وهو وارد في المعذور، فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي. وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك، وزاد: لكن الخلاف ثابت، فقد نقله الترمذي بإسناده للحسن البصري قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. وقال به جماعة من أهل العلم وأحد الوجهين للشافعية، صحاه المتأخرون وحكاه عياض وجها عند المالكية أيضا، وهو اختيار الأبهري منهم، واحتج بهذا الحديث. قال الجامع عفى الله عنه: ما قاله الحسن البصري رحمه الله من تبعه أرجح عندي لصحة حديث الباب، وما تقدم للخطاب من احتمال الإدراج فغير صحيح لعدم استناده إلى حجة. من احتمال إيش؟ من احتمال الإدراج. الإدراج صلى الله عليه وسلم. فغير صحيح لعدم استناده إلى حجة. وأما ما قاله السندي من أن العلماء عدوه بدعة وحدثا في الإسلام فكلام لم يعتمد على تأمل الحديث وأقوال أهل العلم فيه، فكيف يكون بدعة وقد صح الحديث فيه؟ قال به جماعة من أهل العلم الذين تقدم ذكرهم: إن هذا من العجب العجاب، والله تعالى أعلم. يعرف الحديث كما بخارك معروف الذي عجل الصلاة المتنفل وهو مضطجع، وأن له نصف أجر القاعد لقوله أفضل. وهذا خلاف قول الجمهور، الجمهور والأكثرين أنه لا يوجد التنفل من المضطجع، وأجازه جماعة، فيكون قال بذلك بعض العلماء: أجازوا أن يصلي الإنسان مضطجع وله نصف أجر القاعد. وأما الجمهور فقالوا: هذا ما هذا لا يجوز، لأنه محمول على الفريضة، هذا في الفريضة، هذا في الفريضة، ليس يصلي مضطجع إلا في الفرض، أما النفل فليس له ذلك. والسندي في الحاشية قال إن حمله كثير من العلماء على التطوع، وذلك لأن أفضل يقتضي جواز القعود، بل فضل ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام، فلا يتحقق في الفرائض أن يكون القيام أفضل ويكون القعود جائزا، فإن قدر على القيام فهو المتعين، وإن لم يقدر عليه تعين القعود أو ما يقدر عليه. بقي أنه على هذا المحمل يلزم جواز النفل مضطجعا مع القدرة على القيام والقعود، وقد التزم بعض المتأخرين، يقول قال: لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة، هذا الإشارة له، عدوه بدعة وحدثا في الإسلام، وقالوا: لا يعرف أن أحدا صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام، ولو كان مشروعا لفعلوه أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، تبين الجواز. فالوجه أنه قال: ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها، وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى، وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج في أصل الحديث، أنه إذا صحت الصلاة قاعدا فهي على نصف صلاة القائم فرضا كانت أو نفلا، إذا صح الصلاة قاعدا فهي على نصف صلاة القائم فرضا كانت أو نفلا، وكذلك إذا صحت الصلاة نائما فهي على نصف الصلاة قاعدا في الأجر. قوله: من المعذور لا ينتقص من أجله ممنوع. وما استدلوا عليه من حديث يا مريض العبد والسفر كتب له مثل ما كان يعمله صحيح مقيم لا يفيد ذلك، وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملا إذا فاته العذر فذلك لا ينقص من أجله، حتى لو كان المريض والمسافر تاركا للصلاة حالة الصحة والإقامة ثم صلى قاعدا أو قاصرا حالة المرض أو السفر، فصلاته على نصف أجل القائم في الأجر، والله أعلم. هذا كالمسلمين المقصود أن الحديث صحيح كما هو البخاري، وقال به جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم قالوا إنه له أن يصلي مضطجعا، قوله هنا يعني مضطجعا، فيكون صلاة القاعد على نصف أجل القائم وصلاة المضطجع على نصف أجل القائد. أما الجمهور فمنعوا من ذلك، جمهور أكثر العلماء من لا يجزون المتنفل المضطجع، المتنفل قالوا إما إيش، إما أن يصلي قائما أو يصلي قائدا فقط، وإنما هذا في الفريضة، إذا كان لا يستطيع يصلي على جنبه. نعم. وأما الكيفية الحديث الفادة فبينه يصلي متربعا، هذا هو الأفضل، وإن صلى على حالة أخرى فالبأس، في موضع القيام يتربع، وفي الجلوس يفترش أو يتورك. نعم. صلى الله عليه. باب كيف القراءة بالليل. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، يجهر أم يسر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر وربما أسر. يعني الأمر في سعة، لكن الأفضل الجهر للمصلحة، كما إذا كان هناك من يستمع له أو ليطرد النعاس، أو كان الجهر أعوان له على التدبر، وإلا أسر كما لو كان حوله نائم. يعني هل يسر في القراءة أو يجهر؟ إذا كان انظر المصلحة، إذا كان حوله نائم فلا يجهر، يسر. وإذا كان ليس حوله نائم وكان الجهر أعوانه على التدبر جهر، أو كان أعوانه له لأن الجهر يطرد النعاس جهر، وإلا أسر. الأمر في ساعة. نعم. صلى الله عليه. فضل السر على الجهر. أخبرنا هارون محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد يعني ابن سميع قال حدثنا يزيد يعني ابن واقد عن كثير بن مرة أن عقبة بن عامر حدثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة. نعم. سم. والله تعالى قال في الصدقة إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإسرار أفضل في الصدقة، صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، وقراءة السر أفضل من قراءة العلانية، إلا إذا ترتب على الجهر مصلحة، كان الصدقة يظهرها حتى يقتدي به الناس لا بأس، كالاقتداء كما في قصة الأعراب الذي جاءوا مجتبي النمار مقطع النمار، النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه ودخل وخرج وأمر بالصلاة ثم حث على الصدقة، فجاء قال صدقة من درهمه من ديناره من صاع بره من تمره، فجاء رجل بصرة بشيء من الطعام كادت يده أو يداه تعجز عنها، فتتابع الناس، هذا فعله جهرا واقتدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر عامل إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله من سن سنة حسنة فله أجر عامل إلى يوم القيامة، فهذا يعني أعلنها واقتدي به، فإذا ترتب على إعلان الاقتداء فهذا أفضل، وإلا فالأفضل السر، الأفضل السر في قراءة الصدقة إلا يترتب على الإعلان مصلحة. نعم. سم. صلى الله عليه. باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل. أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يركع عند المئتين فمضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من ركوعه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن محمد المروزي ثقة قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، فما صلى إلا أربع ركعات. حتى جاء بلال إلى الغداة قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة رضي الله عنه شيئا، وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة. وفي حديث آخر أنه صلى ركعتين، وهذا قليل، والغالب أنه لا يحل كلها، وإنما يصلي وينام كما قالت عائشة. الحديث من كان مرسل لكن يشهد له الحديث الذي قبله، هذا الأصل. الحديث الأول رواه مسلم صحيح، هذا الصبر العظيم، قال البقرة وآل عمران والنساء في ركعة خمسة أجزاء وربع، وقراءة مترسلا سريعة موضحا، لا يمر بآية تسبيح إلا وقف يسبح، ولا بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف يتعود، ثم ركع فكان الركوع قريبا من قيامة، شاهد الصبر العظيم، الركوع قريب من قيامة، ثم رفع ووقف قريبا من قيامة، ثم سجد فكان قريبا من قيامة، وهكذا من يستطيع هذا؟ هذا صبر عظيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا تتفطر قدمه عليه، تشق قدمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الثاني في قال المؤلف إنه مرسل لكن يشهد على الحديث السابق. إيش قال عندك؟ صلى الله عليه وسلم. قال والحديث صحيح، وقد تقدم مستوفى الشرح برقم وحالة. لا بس الكلام قال أبو عبد الرحمن عندي مرسل. غير العلاء تقدم ذلك من رواية شعبة عن عمرو بن مرة قال عن رجل إيش؟ قوله وغير العلاء إلى آخره. لا قوله قال أبو عبد الرحمن عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع حدث شيئا، يعني فيه انقطاع، يعني لا مثل من شيء والعلى مسلم قال في الحديث نحال إلى حديث سبق صلى الله عليه وسلم. على كل حال يشهد له الحديث اللي قبله. نعم صلى الله عليه. باب كيف صلاة الليل. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث إن هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم. يعني يريد زيادة والنهار، هذه زادها علي الأزدي، علي صدوق يخطئ كما في التقريب. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، المحفوظ الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، أما النهار هذا الزيادة هذه قهيق المؤلف خطأ، زادها علي الأزدي، وهذا بناء على ما ذهب إلى النسائي وجماعة من أن مخالفة الثقة للأكثرين لا تقبل زيادته، المخالفة غيره. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قالوا الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى في الليل ما تصلي إلا مثنى، أما النهار فلا بأس تصلي أربع ركعات عند الجمهور ما في مانع، وإن كان الأفضل تصلي ركعتين. وأما هذا والنهار قالوا إن هذا خطأ من علي الأزدي. شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الحديث أيضا في آخر الحديث يدل على بطلان كلمة والنهار، يقول لأنه قال الحديث في الحديث الآخر صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بوحده. كيف يوتر بوحده والنهار ما كيف يوتر بوحده والنهار ما في يوتر، فدل على أن كلمة والنهار خطأ. يقول شيخ الإسلام صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، وهذا المؤلف قال هذا عندي خطأ. والحديث الزيادة رواه أحمد وأصحاب السنن. نعم صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس قال قال ابن عمر رضي الله عنهما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة. نعم هذا هو الحديث الصحيح، ما في والنهار. نعم. أخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. أخبرنا أوتر بركعة. الشيخ الإسلام كيف الركعة ما تأتي كلمة والنهار، وبعض المتأخرين يقول هذه الزيادة من الثقة مقبولة لأنها الزيادة ما ترد إلا إذا كانت مخالفة، كما قال الحافظ في نخبة الفكر قال والزيادة من الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. نعم ويعد الحديث على أن السنة الرواتب قالوا كلها مثنى وصلاة الضحى مثنى وكلها قالوا كلها تؤيد هذا. نعم. أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أخبرنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. باب الأمر بالوتر. أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم وهو ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فعلي رضي الله عنه فهم من قوله أوتروا أن الأمر الاستحباب وليس الوجوب، وهذا هو قول جمهور العلماء. وذهب الأحناف إلى أن الوتر واجب فرض، ذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر فرض، والبخاري رحمه الله استدل على رد على الأحناف أن الذي كان يوتر على الراحلة، قال لو كان الوتر واجب لنزل صلى في الأرض كما ينزل في الفريضة، فريضة ينزل ويصلي على الأرض ولا يصلي وهو على الراحلة على البعير، لكن صلاة النافلة. فلما صلى النبي الوتر على الراحلة دل على أنه ليس بواجب كالفرائض. فكان كون علي رحمه الله رضي الله عنه فهم من الأمر الوجوب، الصحابة فهموا أن الأمر ليس الوجوب، يكون هذا هو الصارف للأمر. نعم، صلى الله عليه وسلم. باب الحث على الوتر قبل النوم. أخبرنا سليمان بن سلم ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن النضر بن شميل قال أنبانا شعبة عن أبي شمر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: النوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة ثم ذكر كلمة معناها عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: الوتر أول الليل، وركعتي الفجر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. في مشروع صلاة الضحى واستحبابها، واستحباب المداومة عليها، خلافا لمن قال من العلماء يكره المداومة عليها، قالوا لأن يشبهها بالواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة، والسنة تثبت بقوله وبفعله وبتقريره عليه الصلاة والسلام، ولو داوم عليها ما دام يعتقد أنها سنة لا يضر. وكذلك النوم على أن يوتر قبل أن ينام، هي لأن أبا هريرة كان يدرس الحديث، فكان يدرس الحديث أول الليل فأوصاه، لأنه أما إذا كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ آخر النهار فيكون آخر الليل. جاء في الحديث من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نعم، فإذا خشي ألا يقوم يوتر أول الليل، وإن كان لا يخشى فإنه يؤخر الوتر في آخر الصلاة. نعم، صلى الله عليه. نعم، لا، ركعتي الضحى. ها، في الثاني الفجر والأول الضحى. عندي في الأول الصيام الثالث وكل شهر ركعتي الضحى ثلاث: الوتر أول الليل، وركعتي الفجر. يعني الوصية اختلفت في هذا، ركعتي الفجر وصلاة الضحى كلها موصى بها، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، نعم، صلى الله عليه. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة. أخبرنا هناد بن السريع عن ملاذ بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا أبي طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا فقال له أوتر بهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. باب وقت الوتر. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. باب الأمر بالوتر قبل الصبح. أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبانا محمد وهو ابن المبارك قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام ابن أبي سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو نضرة العوقي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل القناد قال حدثنا يحيى بن وهو ابن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر الوتر بعد الأذان. أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال إني كنت أوتر. قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم حتى بعد الإقامة. واستدل بحديث النبي لما نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس صلى الراتبة أولا ثم صلى الفريضة. وهذا اجتهاد من مسعود رضي الله عنه. وأشد ما يقوله هو بعد الإقامة، يعني كيف بعد إقامة الصلاة تصلي الراتبة؟ فالحديث ليس فيه أنه وتر وإنما صلى الفجر براتبتها. دليل أبو عبد المسعود ما هو دليله؟ حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. هل هذا دليل لما ادعاه؟ ليس دليل، ليس دليل، ما في وتر، إنما صلى الصلاة الراتبة ثم صلى الفجر. هذا اجتهاد من مسعود رضي الله عنه. الحديث ليس فيه أنه أوتر وإنما صلى الفجر راتبتها. ثبت في حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، فإذا طلع الفجر صبر، إذا طلع الفجر خلاص انتهى الوتر، يقضيه من النهار، يقضيه بعد ارتفاع الشمس، ولكنه لا يقضيه وترا وإنما يضيف لركعة شفعا. نعم صلى الله عليه. باب الوتر على الراحلة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يوتر على بعيره، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال قال لابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. نعم. وفي هذه الحديث دليل على الوتر سنة لكون النبي صلى على راحلته، لأنه كان ينزل الفرائض ويصليها على الأرض، يرد على الأحناف الذي يقولون بوجوب الوتر. نعم. باب كم الوتر. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، يعني أقله ركعة، وله نتر بثلاث أو نتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة. نعم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ومحمد قال حدثنا ثم ذكر كلمة معناها شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. أخبرنا الحسن بن محمد عن عثمان عن عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. باب كيف الوتر بواحدة. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع بواحدة توتر لك ما قد صليت. أخبرنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة. أخبرنا محمد بن سلامة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني ابن المبارك قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول صلاة الليل ركعتين ركعتين فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن. باب كيف الوتر بثلاث. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. أخبرنا محمد على الأغلب وما كان يزيد في رمضان غيره محمد على الأغلب وإلا فثبت في حديث ابن عباس أنه وتر بثلاث عشرة ركعة وقوله صلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ليس المراد بسلام واحد بل بسلامين كما دلت عليه الأحاديث الأخرى وأنه يسلم كل ركعتين إلا في الوتر إذا سرد ثلاثا أو خمسا أو سبعا له أن يسردها ولا تشهد إلا في آخرها بسلام واحد. لكن يصلي أربعة أو ستة أو ثمان هذا لا ممنوع مثلا مثلا يسلم كل ركعتين. نعم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وهذا يدل على أن يصليها بسلام الواحد دائما هذا فيه نكارة إن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم كل ركعتين وربما أوتر بثلاثة أو خمسة أو سبع أو تسع بسلام الواحد إشكال عليه عنه. قال قوله قال الجامع عفى الله عنه رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه فإنه من أفراده هو ثقة وسعيد هو ابن أبي عروبة والحديث تقدم. وقولها كان لا يسلم في ركعتي الوتر أي حتى يضم إليهما الركعة الثالثة فيسلم بعدها هكذا قال السندي في شرحه. وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات متصلة ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان كيفية الوتر بثلاث. لكن المشهور من حديث عائشة رضي الله عنها من رواية سعد بن هشام عنها أن وتره صلى الله عليه وسلم كان تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يسلم بعدها فلما أسن أوتر بسبع. هذا هو المعروف من حديثها من روايته بل في بعض الطرق التي مرت من روايته أن تلك ما زالت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه أوتر بثلاث ركعات فليس معروفا من روايته ففي صحة هذه الرواية نظر والله تعالى أعلم. ثم رأيت الحافظ محمد بن نصر رحمه الله تكلم على هذه الرواية في كتاب الوتر له وحاصل ما قاله هناك فأما الحديث الذي حدثناه عباس النرسي حدثنا قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وفي رواية كان لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر. قال فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرنا، ولم يقل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين، فكان يكون حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم في الركعتين، إنما قال لم يسلم في ركعتي الوتر، وصدق في ذلك الحديث أنه لا يسلم في الركعتين ولا في ثلاث ولا في أربع ولا وفي خمس ولا في الست ولم يجلس أيضا في الركعتين كما لم يسلم فيهما. انتهى كلام ابن نصر رحمه الله تعالى. قال الجامع عفى الله عنه: هذا الذي قاله ابن نصر رحمه الله تعالى في تأويل الرواية المذكورة حسن جدا، وحاصله أن الحديث بهذا اللفظ مختصر، بهذا اللفظ المختصر غير صحيح، وإنما الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. إيش وحاصله؟ أن الحديث بهذا اللفظ المختصر غير صحيح. نعم. وإنما الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها هو الحديث الطويل المذكور آنفا، والله تعالى أعلم. يعني جعل الإشكال من الاختصار، صار فينا كارة، والمعنى يسلم ركعتين بل يضم إليها ركعة ثالثة، يسلم من ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع ولا يسلم ركعتين. نعم. سب صلى الله عليك. ها من يقول شاذ؟ من يقول هذا؟ نعم، يعني المؤلف اختصر فحصلت النكارة. نعم صلى الله عليك. ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر. أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد ابن يزيد عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. نعم، هذا في أنه يوتر بثلاث، والحديث السابق قال لا يسلم في ركعات الوتر يعني يضم إليها ركعة ثالثة، حصل لما قال لا يسلم ركعات اختصر الحديث حصل يعني الإشكال. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يقول سبحان الملك القدوس بعد الوتر ثلاثا ويرفع صوته في الآخرة، سبحان الملك القدوس يمد بها صوته هنا، وفيها القنوت يجوز قبل الركوع وبعد الركوع، القنوت قال ويقنت قبل الركوع، جاء ما يدل على حناس أنه ربما قال قبل الركوع أو بعد الركوع، لكن في الأغلب يكون بعد الركوع. نعم صلى الله عليه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. أخبرنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثا. الاختلاف على سيدنا أبي عروبة مدلس وقد اختلط وعن قتادة، لكن الحديث له شواهد كما سبق. نعم. الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر. أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. أوقفه زهير. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. نعم، يعني الحديث بعده قد أوتره أوقفه سهير، يعني جعله موقوف موقوف على ابن عباس، ولما فات فالموقوف يقول مرفوع. نعم. ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فاستن، ثم صلى ركعتين، ثم نام، ثم قام فاستن، ثم توضأ فصلى ركعتين حتى صلى ستا، ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين. محمد بن علي لم يسمع من جده كما في التقريب، لكنه هنا روى عن أبيه، لكن ما سمع من جده. نعم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ واستاك وهو يقرأ هذه الآيات حتى فرغ منها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم صلى ركعتين، ثم عاد فنام حتى سمعت نفخة، ثم قام فتوضأ واستاك، ثم صلى ركعتين، ثم نام، ثم قام فتوضأ واستاك وصلى ركعتين وأوتر بثلاث. أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد ثقة قال كرر صلى ركعتين ثم عاد ثم نام ثم قام توضأ واستاك ثم صلى، هذه تتجافى جنوب عن المضاجع كما قال الله عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. اللهم صلي وينام وصلي وينام. أخبرنا محمد ثم سمع ثم سمع نخا ثم قام فتوضأ. هنا في الحديث الآخر أنه قام ولم يتوضأ لأن نومه لا ينقض الوضوء. نعم. أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد ثقة قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن وساق الحديث. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، خالفه عمرو بن مرة فرواه عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يصلي من الثمان ويوتر بثلاث 11، يوفق حديث عائشة في الصحيح ما كان يجلس في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهذا محمول على الأغلب. نعم. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بتسع، خالفه عمارة بن عمير فرواه عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله عنها. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعا، فلما أسن وثقل صلى سبعا. باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني ببارة ابن أبي السليك قال حدثني ابن أبي السليل عندي السليك ها؟ طبطها عندك نعم بالكاف. نعم بالكاف. طب الحروف ولا بالشكل؟ بالشكل. لا الشكل ما عليه عمده. في بعضها عند السلك في الجرح والتعديل ابن ابي حاتم ميزان الاعتدال ايضا ابن ابي السليك بالكاف اخره كاف بالتقريب باللام السليك. يعني قال في ابيه مالك ابن ابي السليك بالكاف. ايش قال عند قال ضبارة بن أبي السليل بضم الضاد المعجمة ثم موحدة وفتح السين المهملة وضبارة بن عبد الله بن مالك بن أبي السليل الحضرمي أبو شريح الحمصي منهم من ينسبه إلى جده ومنهم من ينسبه إلى السليل كما هنا مجهول وقيل هم ثلاثة. روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والمصنف وابن ماجه وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا وفي كتاب الاستعادة حديث اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق. تنبيه أبو السليل بلا من آخره هكذا وقع في نسخ المجتبى والكبرى وهو الذي ذكره الحافظ في التقريب وضبطه بفتح السين المهملة لكن وقع في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتحفة الأشراف أبو السليل بكاف آخره مصغرا. قال الجامع وفى الله تعالى عنه الذي يظهر لي أن أبا السليل باللام مكبرا تصحيح والصواب أبو السليك مصغرا كما أشار إليه في هامش تحفة الأشراف فضبطه في التقريب على الصواب في ترجمة جده مالك بن أبي السليك فقال بالمهملة وآخره كاف مصغرا انتهى والله تعالى أعلم. طيب السليك شيء؟ نعم السليك هو السليك مجهول نعم مجهول لكن يشهد لها أقول يشهد لها له شواهد كذلك دويد دويد فيها قال حديث دويد بن نافع قال في التقريب مقبول أن يقول الحافظ في من روى عنه اثنان ولم يوثق أو وثقه من السهل بالتوثيق كابن حبان أما إذا وثقه إمامك البخاري وابن المديني والمهدي وأحمد فهو ثقة. في أيضا هذا مجهول وفي دويد بن نافع مقبول. نعم صلي أخبرنا الحديث له تشهد الحديث السابقة واللاحقة. نعم أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني ضبارة بن أبي السليل قال حدثني دويد بن نافع قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد ابن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة. أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء وتر بخمس ومن شاء وتر بثلاث ومن شاء وتر بواحدة. أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني أبو معيد عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري إيش قال حدثني أبو معيد أبو معيد نعم بفتح العين أبو معيد نعم معيد قال حدثني أبو معيد عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه قال من شاء وتر بسبع ومن شاء وتر بخمس ومن شاء وتر بثلاث ومن شاء وتر بواحدة ومن شاء أو ماء إيماء. باب وهذا موقوف على أبي أيوب قال من شاء أوتر بثلاث من شاء أوتر بواحدة من شاء أو ماء إيماء يعني هذا الله أن هذا في العاجز من شاء أو ماء إيماء في العاجز وهذا موقوف على أبي أيوب ليس مرفوعاً يعني من شاء أو ماء إيماء هذا العاجز في العاجز. نعم باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهما بسلام ولا بكلام. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال الوتر سبع فلا أقل من خمس، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره؟ قلت لا أدري. قال الحكم فحججت فلقيت مقسما فقلت له عمن؟ قال عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن. نعم، هذا حديث الصحيح. في الثلاث والخمس يسردهن بتشهد واحد، أما السبع فجاء في الحديث أن يسردهن بتشهد واحد، وجاء أنه يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وكذلك التسع بتشهدين، يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. يعني الثلاث يسردها بتشهد واحد بسلام واحد، والخمس يسردها بسلام واحد، والسبع مخير بين بسلام واحد بتشهدين أو بتشهد، والتسع لا بد من تشهدين الثامنة والتاسعة، وكذا إذا طلب 11 كذلك شهدين، شهد في العاشرة شهد في الحادي عاشرة. نعم صحيح. يعني سردها سرد سلام واحد. نعم. باب كيف الوتر بسبع. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت لما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك تسع يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. مختصر، خالفه هشام الدستوائي. نعم، هذا فيه أنه سرد سبعا بسلام واحد، وصلى ركعتين وهو جالس، فيه أنه صلى ركعتين وهو جالس بعد الوتر، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بالصلاة بعد الوتر، يعني ليس بحرام الصلاة بعد الوتر، لكن الأفضل أن تكون آخر الصلاة في الوتر، وصلاة النبي ركعتين بعد الوتر يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاة قبل الوتر الأمر الاستحباب، يصرف من الوجوب الاستحباب. جاء السرد السبع في جلوس واحد كما جاء في هذه الرواية، وجاء أنه يجلس السادسة ثم ينهض بخلاف التسع، فإنه لم يستردها بجلوس واحد بل يجلس في الثامنة ثم يتشهد. نعم صلى الله عليه. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم ويصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. وصلاة ركعتين بعد الوتر بين الجواز، وإلا فالأفضل أن يكون الوتر هو آخر صلاة الإناء. كيف الوتر بتسع. أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبده عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، فيستاك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس بينهن إلا عند الثامنة. لا يجلس فيهن، لا يجلس فيهن. نعم، لا يجلس عند بينهن، عندك بينهن. نعم، لا في الحيوان لا يجلس فيهن. طيب. طيب لا يجلس فيه في بعض النسخ نعم لعلها إلا رواه نعم لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة نحوها ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد. وهذا فيه فائدة ثانية احتاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه بصريح اسمه واللهم صلي على محمد قال توضى ويصلي ويصلي على نبيه يقول اللهم صل على محمد ما يقول اللهم صل علي لا بصريح اسمه صل على نفسه بصريح اسمه. والثاني الصلاة على النبي في الجلوس الأول قال ويصلي على نبيه فيصلي على النبي في الجلوس الأول فهو مقوي لمذهب الشافعي أنه يشرع الصلاة على النبي في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية. هو اختار الشيخ رحمه الله اختار أنه في التشهد الأول يصلي على النبي. أما الجمهور يقول يقف مدى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الشافعي يرى أنه يصلي على النبي فقال هنا يصلي على النبي يقوي مذهب الشافعي. نعم. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر لما أن قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك أو ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من؟ قال عائشة رضي الله عنها فأتيناها فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقلت أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل ما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 9 فيجلس فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم فتلك 9 أي بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاتنا أحب أن يداوم عليها. نعم. وفيه سؤال الصحابة عائشة رضي الله عنها سألهم وراء الحجاب ولبس به يعني سؤال المرأة وكلام إذا كان كلام عادي ليس في تغنج وليس هناك خلوة عند الحاجة لا بأس. نعم. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم يصلي 2 وهو جالس فلما ضعف أوتر 7 ثم صلى 2 وهو جالس. نعم. في عنعنة قتادة وعنعنة الحسن لكن السنة الذي بعده ليس فيه إلا عنعنة الحسن يخف الضعف حديث له شواهد. نعم. ويتقوى حنوما بالأخمع. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 9 ويركع 2 وهو جالس. أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي هو ثقة كما في التقريب. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بن هاشم مولى بني هاشم قال حدثنا حسين بن نافع قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام أنه وفد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي من الليل 8 ويوتر بالتاسعة ويصلي 2 وهو جالس. مختصر. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش أراه عن إبراهيم أراه بما أظنه بالضم أظنه. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش أراه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة ويوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن. وهذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، لكن فيها أنه يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر، وربما سرد 3 أو 5 لا يسلم إلا في آخرها، وربما عاد 7 أو 9 أو 13، لكن الغالب ما رأى عائشة 11. نعم. باب الوتر بـ13 ركعة. أخبرنا 10. باب الوتر بـ13 ركعة. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ13 ركعة فلما كبر وضعف أوتر 9. باب القراءة في الوتر. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب كذلك روي رب عباس أنه أوتر 13 عليه الصلاة والسلام. نعم. باب القراءة في الوتر. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي مجلد أن أبا موسى رضي الله عنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء 2 ركعة ثم قام فصلى 1 ركعة أوتر بها فقرأ فيها 100 آية من النساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه أن أوتر ركعة قرأ 100 آية. إيش قال على سند الحديث عندي؟ مجلس على وزن المقسم. نعم، يعني لا بأس أن يوتر بركعة، لا يكره أن يوتر بركعة، لكن الأفضل 11 ركعة أو 13 ركعة. وفي أن لو أوتر بركعة وقرأ فيها أطال لا بأس 100 آية. 100 آية في ركعة اكتفى بها. نعم. قال عندي في سماع أبي مجلس من أبي موسى نظر كما قال الحافظ ابن حجر. أبو مجلس في سماعه من أبي موسى نظر كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني. من يقول هذا؟ هذا يقول الحافظ أبو طاهر زبير علي الزاهد. أنا ما أنا شغل ما ذكر هذا، راجع في مجلس التقريب، شوف تقريب في أبو مجلس. قد يكون يعني يكون فيه إشكال هنا، لأن هذا من أفراد المصنف الحديث انفرد بالحالة أنه أوتر بركعة وقرأ فيها 100 آية من النساء وقال إني فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صحيح. نوع آخر من القراءة في الوتر. أخبرنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن أشكاب النسائي. أشكاب ابن أشكاب كسر الهمزة أسهل للنجار. أشكاب أشكاب عندي ما ضبطها بس حاط فتح الهمزة. أشكاب أشكاب أشكاب النسائي. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن أشكاب النسائي قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات. أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن زبيد وطلح عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. خالفهما حسين فرواه عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسن بن قزعة عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يعني ثلاث يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح بعد الفاتحة، وفي الثانية بالكافرون، وثالثة بالصمد. نعم. ذكر الاختلاف على شعبة فيه. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال ابن أسد قال حدثنا شعبة عن سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثة ويرفع صوته بالثالثة. نعم، الحديث رفع الصوت والمد بسبحان الملك القدوس، يقول سبحان الملك القدوس، كل واحد يرفع ثاني سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. نعم نعم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة. رواه منصور عن سلمة بن كهيل ولم يذكر ذرا. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان إذا سلم وفرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا طول في الثالثة. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد ولم يذكر ذرا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ورواه محمد بن جحادة عن زبيد ولم يذكر ذرا. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن زبيد عن ابن أبزع عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ من الصلاة قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. سم الله منك. في التقريب لاحق بن حميد بن سيد السدوسي البصري أبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعد هزاي مشهور بكنيته ثقة من كبار الثالثة، مات سنة 96 وقيل قبل ذلك. بس ما تكلم على السماح، ما تكلم، هذا يرجع في التهذيب. ممكن في التهذيب قال أحسن الله عمل لاحق بن حميد بن سعيد ويقال شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله روى عن أبي موسى الأشعري والحسن بن علي ومعاوية وعمران بن حسين وسمرة بن جندب وابن عباس والمغيرة بن شعبة وحفصة وأم سلمة وأنس وجندب بن عبد الله وسلمة بن كهيل. روى عن أبي موسى. نعم. أول واحد أحسن الله عليك. أول واحد أبي موسى. يقول هذا المحشي في سماع إيش؟ قال في سماع أبي مجلد من أبي موسى نظر كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني. ما أذكر. قال وهم حسن. نعم. ما في إشكال. ناس. لأنه قال بعدها عفى الله عنك وأرسل عن عمر بن الخطاب وحذيفة بس. نعم. ما ذكر أبي موسى. قال لم يلقى سمرة ولا عمران. قال ابن المديني لم قال عفى الله عنك قال الدوري عن ابن معين لم يسمع من حذيفة، وقال ابن المديني لم يلقى سمرة ولا عمران، وقال الطيالسي عن شعبة كان تجيئنا عنه كأنه شيعي وحديثه وحديث كأنه عثماني. إيش تجيبنا عنه؟ كأنه شيعي. وحديث كأنه عثماني. وقال النضر بن شميل عن هشام بن حسان كان أبو مجلز ذكر من صفاته أحسن الله عملك. هذا التهذيب؟ نعم هذا تهذيب التهذيب. لكنه لم يذكر شيئا. نعم. قال هذا كنا الوتر قراءه. الوتر الطويلة هذا ثابت حديث رب 100 آية قال إن من فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. ها؟ شو فيه؟ لا لا في الوتر، في الوتر ركعة الوتر فقط فيها 100 آية. نعم. ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب عن مالك عن زبيد عن أبي عن ابن أبزاء عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك عن زبيد عن ذر عن ابن أبزاء مرسل وقد رواه عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه. أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عروة يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد في الثالثة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى خالفهما شبابة فرواه عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين. أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع شبابة على هذا الحديث خالفه يحيى بن سعيد. أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضهم خالجنيها. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فالمأموم يقرأ في الصلاة السرية يقرأ بالفاتحة سورة وإنما انكر عليه رفع الصوت القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. باب الدعاء في الوتر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الجوزاء قال الحسن علم صوابه أبي الحوراء بالحائم مهملة بالراء هو الذي يروي عن الحسن صلى الله عليه وسلم كما في التقريب قتيبة الحوراء عن بريد عن أبي الحوراء قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني ما شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يظلم واليت تباركت ربنا وتعاليت. هذه كلمات عظيمة. هذه علمنا الحسن في الوتر في القنوت في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقيل برحمتك شر ما قضيت. خمس دعوات تجمع خير الدنيا والاخره. انك تقضي ولا يقضى عليك وان اولادنا ما ورث ولا عزم عليك. واذا قال بعدها اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا اعصي عليك انت كما تنافس كما فعل الاخر فيها بركه. اقتصر على هذا كافي في القنوت. اما الاطاله الطويله ما ينبغي فيها مشقه على لا سيما في رمضان المامومين. ولكن لو زاد عليها لا بأس بدون إطالة وبدون مشقة. نعم. صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال قل اللهم اهدني في من هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي محمد. هذا الحديث ضعيف لأن في انقطاع. عبد الله بن علي لم يسمع من عم أبيه حسن بن علي. وفي آخر الحديث صلى الله على النبي محمد، ليست في حديث الحسن، لكن ليش له فعل بعض الصحابة ومر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء. هذا الثاني في انقطاع، وفي زيادة صلى الله على النبي محمد. الزيادة ما ثبتت في الحديث الأول. نعم. سلام الله عليه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب. سلم عليه الشيخ الثوبي. على أي حال حديث مسلم عبد الله بن علي عن الحسن بن علي حديث اللهم صل على النبي، لكن الانقطاع. قال عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب مقبول، روى عن أبيه وجده الأكبر علي بن أبي طالب مرسلا وجده لأمه الحسن بن علي وعنه عمارة بن غزية وجده لأمه الحسن بن علي. وهذا عبد الله بن علي. نعم. من عم أبيه. هذا عم أبي هذا الحسن بن علي وجد. نعم. ذكره ابن حبان في الثقات وصح الترمذي حديثه والحاكم من روايته عن أبيه. وأما روايته عن الحسن بن علي فلم تثبت. نعم. وهي التي أوردها المصنف هنا. نعم. انقطاع. انقطاع. قال الحافظ رحمه الله: فإن كان هو صاحب الترجمة فلم يدرك جده الحسن بن علي، لأن والده علي بن الحسين لما مات عمه الحسن رضي الله عنه كان دون البلوغ انتهى. الكلمات هي الدعوات، لكن في زيادة صلى الله على النبي محمد. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. هذا فيه لا بأس بالزيادة على الكلمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن عمر أنه يزيد في أول وتر: اللهم إن نستعينك ونستهديك. فإذا ضم إلى هذه الدعوات: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا جمعت خير الدنيا والآخرة، دعوات عظيمة بدون إطالة. نعم. صلى الله عليكم. ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. أخبرنا محمد بن بشان قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قال شعبة: وقلت لثابت: أنت سمعته من أنس؟ قال: سبحان الله. قلت: سمعته؟ قال: سبحان الله. هل هذا فيه تعرض للوتر؟ ما فيه تعرض لرفع يديه في الوتر، لكن لأن لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، فهم منه المؤلف أنه لا يرفع يديه في الوتر، لكن قول لا يرفع يديه في شيء من دعاء محمول عند العلماء على المبالغة في رفع اليدين، يعني لا يرفع يديه مبالغا إلا في الاستسقاء، لأنه ثبت أن رفع اليدين في غير الاستسقاء، فلا في الدلالة في الحديث على الترجمة. ثبت أنه رفع يديه في الحج في ست مواضع: في عرفة وفي مزدلفة وفي على الصفا وعلى المروة عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية، والحديث يقول ما يرفع يديه إلا في الاستسقاء، وثابت في المواضع الستة. وعلى هذا فالحديث يحمل على أنه لم يرفع يديه مبالغة إلا في الاستسقاء، وعلى هذا فلا يصح استدلال المؤلف على أنه لا يرفع يديه الوتر. نعم. نعم. صلى الله عليه. باب قدر السجدة بعد الوتر. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. نعم، هذا السجدة في صلاة الليل. المؤلف يقول باب قدر السجدة بعد الوتر، وهذه السجدة في صلاة الليل. لو قال المؤلف في الترجمة والسجدة في الوتر أو في صلاة الوتر لكان أظهر. باب قدر السجدة بعد الوتر ولا في الوتر؟ ها، في الوتر، يعني في صلاة الليل يصلي بين سوى ركعتي الفجر وكان يسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. هل كيف تحمل هذا على أنها إيش؟ على أنها في ركعتي الفجر؟ نعم، أنه قال حديثها الآخر قالت لا إني أقول هل قرأ بأم الكتاب؟ كيف المؤلف ترجم قد السجدة بعد الوتر؟ ها؟ هي هذا هو اللي نقول. نعم، ركعتي الفجر يخالفها، أن النبي كان يخففها. ها؟ خففها تخفيف. كيف يقرأ 50 آية؟ خفف 50 آية معناه يتأخر على الناس في صلاة الفجر، وما يأتيه إلا بعد ما يفرغ بعد كذا، ويأتيه وقد اضطجع، يعني يضطجع بعد قيام الليل ويضطجع بعد صلاة الفجر. ففهم المؤلف رحمه الله أنها بعد الوتر في إشكال، الأقرب أنها في الوتر. لو قال باب قدر السجدتين، باب قدر السجدة في الوتر أو في صلاة الوتر لكان أظهر. نعم، صلى الله عليه. أو يقصد ركعتين اللي تصليان بعد الوتر أحيانا، أنه كان يصلي أحيانا ركعتين بعد ما ينتهي من الوتر. نعم، وردت الورد. نعم، نعم، لكن ما ورد أنه يطيلها، والحديث ما بين من يفرغ من صلاة الفجر العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتي الفجر بس، ولا حد قال، ما قال ذكر الصلاة التي بعد الوتر. ها؟ نعم، إيه نعم، هذا طيب. صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعادة ركعة النبي صلى الله عليه وسلم. ها، وإيش؟ صلى الله عليه وسلم. ومسلم صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعادة ركعات النبي صلى نعم. الله عليه وسلم. نعم، نعم، التبويب سليم هناك، تبويب البخاري ومسلم، لكن تبويب النسائي هنا في إشكال. نعم. والله من فيه أتى بنفس البخاري يقول مبتر أمه. ها؟ قال لكن في هذا الحمل نظر لا يخفى، لأن معنى الحديث أن ذلك كان في سجوده في صلاة الليل لا أنه يسجد بعد الوتر سجدة بهذا القدر. نعم، يوضح ذلك رواية البخاري رحمه الله لحديثه ولفظه كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه الحديث. نعم، هذا ورد عن عائشة، توضح هذا. صلى الله يسجد أي بعد الوتر أو يسجد فيه، هنا ذكر في الحاشية يسجد أي بعد الوتر أو يسجد في صلاة الليل كل سجدة قدر ما يقرأ، والمصنف فهم المعنى الأول يسجد بعد الوتر، لكن هذا الفهم في إشكال. الحاشية يقول ويسجد يعني بعد الوتر أو يسجد في صلاة الليل كل سجدة قدر ما يقرأ 50 آية، والمصنف فهم المعنى الأول. نعم، لكن الفهم ليس بواضح في إشكال. نعم، صلى الله عليه. نعم، نعم، صلى الله عليكم. التسبيح بعد الفراغ من الوتر وذكر الاختلاف على سفيان فيه. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته. أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان الثوري وعبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته. وخالفهما أبو نعيم فرواه عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا أراد أن ينصرف قال سبحان الملك القدوس ثلاثا يرفع بها صوته. قال أبو عبد الرحمن أبو نعيم أثبت عندنا من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد وأثبت أصحاب سفيان عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد القطان ثم عبد الله بن المبارك ثم وكيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود في هذا الحديث. ورواه جرير بن حازم عن زبيد قال يمد صوته في الثالثة ويرفع. أخبرنا حرمي بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير قال سمعت زبيدا يحدث عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك العلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة ثم يرفع. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس. أرسله هشام يعني فحذف الصحابي وهو والد عبد الرحمن بن أبزع. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر عن هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر. نعم. وساق الحديث. نعم هذا أرسله يعني حدث عن أبيه. نعم أحسن الله إليكم. باب إباحة الصلاة بين السند الصحيح هذا نوع من صلاة النبي في الليل لكن في الصحيح أنه يسلم كل ركعتين. نعم سلام الله عليكم. باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر. أخبرنا عبيد الله بن فضالة قائي بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي 13 ركعة 9 ركعات قائما يوتر فيها وركعتين جالسا. فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد ويفعل ذلك بعد الوتر. فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. سم وفي عدة من هذه الركعات ركعتي الفجر فيكون مجمع 13 ركعة. قال يصلي من الليل 13 ركعة 9 ركعات يوتر فيها وركعتين جالسا 11 ركعة وركعتين الفجر 13 ركعة. وهذا نوع من قيامه صلى الله عليه وسلم في الليل فإنه ثلاثة أنواع كما سبق يصلي قائما ثم يصلي قاعدا ثم يصلي قاعدا فإذا بقي عليه قد صلى الله قام فركع فقرأهن ثم ركع. نعم سم صلى الله عليه. نعم المحافظة على الركعتين قبل الفجر. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا. أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الصبح قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا. وحديث عثمان بن عمر خطأ والله تعالى أعلم. أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. اختختأت عثمان بن عمر يعني من السعي ينظر لأنه يحتمل أن أبا إبراهيم محمد سمعه أولا مسروق ثم بذلك يسر الله سماعه من عائشة. هذا لا يستنكر فإن الراوي يروي الحديث عن شيخه ثم يلقى شيخه فيروي عنه يكون في الحديث شيخان أحمده أحدهما شيخه والثاني شيخه شيخه ما ذكر على قوله هذا خطأ صلى الله عليه وسلم. حديث عثمان بن عمر خطأ. قال الجامع عفى الله عنه غرض المصنف رحمه الله بهذا أن رواية محمد بن جعفر عن شعبة بإسقاط مسروق هو الصواب، وأما رواية عثمان بن عمر المتقدمة بذكره فخطأ لمخالفة عثمان أكثر الرواة عن شعبة فقد رواه يحيى القطان لمخالفة عثمان أكثر الرواة عن شعبة فقد رواه يحيى القطان ووكيع ومحمد بن أبي عدي وعمر بن مرزوق وابن المبارك ومعاذ بن معاذ وهو بن جرير كلهم عن شعبة بسنده وليس فيه ذكر مسروق، بل قد وقع في رواية وكيع تصريح محمد بن المنتشر بسماعه عن عائشة خرجه الإسماعيلي وحكى عن شيخها بالقاسم البغوي أنه حدثه بل قد وقع في رواية وكيع تصريح محمد بن المنتشر بسماعه عن عائشة أخرجه الإسماعيلي وحكى عن شيخها بالقاسم البغوي أنه حدثه بهم طريق عثمان بن عمر عن شعبة فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقا وأخبره أن حديث وكيع وهم، ورد ذلك الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعا على التصريح بسماع محمد بن عائشة ثم ساقه بسنده إلى شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه أنه سمع عائشة. قال الإسماعيلي ولم يكن يحيى بن سعيد يعني القطان الذي أخرجه البخاري من طريق ليحمله مدلسا. قال والوهم عندي فيه من عثمان بن عمر انتهى. وبذلك جزم الدارقطني في العلل وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد في متصل الأسانيد، لكن أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد فلم يذكر فيه مسروقا، فإما أن يكون سقط عليه أو على من بعده أو يكون الوهم في زيادته ممن دون عثمان بن عمر قاله في الفتح، والله تعالى أعلم بالصواب. يعني محتمل أنه كان سمع من عائشة. نعم لو تفرد بذلك نعم، لكن ظاهر كلام أنه لا نتبع. نعم صلى الله عليك. باب وقت ركعتي الفجر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. نعم هذا كان خفيفتين. نعم ما ليست السجدة قدر خمس آية. نعم أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن. فالاضطجاع بعد ركعتي الفجر إذا صلىها في البيت سنة اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد كان لكم رسول أسوة حسنة، لكن في المسجد ما كان معروف يعني ما أذكر أن الصحابة كانوا يضطجعون في المسجد. نعم صلى الله عليه وسلم. باب ذم من ترك قيام الليل. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أخبرنا الحارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفي الباب حديث ابن عمر أيضا ما ذكره مسلم لما رأى ابن عمر رؤيا أفزعته قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فكان قال فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا لما رأى رؤيا أفزعته. هذا الصابر ثابت وقصتها قصة على حفصة وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قالت فكان عبد الله وذلك لنا من الليل قليلا. هذا شاهد ثم ترك نعم. نعم. باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع. أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين. أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. قال أبو عبد الرحمن كلا الحديثين عندنا خطأ والله تعالى أعلم. يعني خطأ في الإسناد في الاختلاف على نافع كما ذكر في الترجمة. وإلا فالحديث متن ما صحيح المتن صحيح لكن في الإسناد. نعم. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يحيى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى يعني ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال هو ونافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفيفتين ركعتي الفجر. أخبرنا وركعتي الفجر إذا عندك باب كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفيفتين ركعتي الفجر ركعتين. صلى الله عليه. نعم. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني نافع أن ابن عمر حدثه أن حفصة رضي الله عنهم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهضم قال إسماعيل حدثنا عن عمر بن نافع حدثنا قال حدثنا عن عمر بن نافع عن أبيه أو حدثنا عمر بن نافع عن أحسن الله عمر عن عمر بن نافع قال إسماعيل حدثنا عن عمر بن نافع عن تأتي بعد حدثنا ونقول حدثنا عمر بن نافع صلى الله عليه وسلم. إما العنعنة نوع من التحمل وحدثنا وأنبأنا أقوى من عن ما تأتي بعد عن. نعم نعم كلنا نسألك وهكذا ها نسأل عن حدثنا عن ما صلى الله عليه قال في الشرح قوله قال إسماعيل حدثنا عن عمر إلى آخر فاعل قال ضمير محمد بن جهضم وإسماعيل مبتدأ فاعل قال فاعل قال ضمير محمد بن جهضم وإسماعيل مبتدأ وجملة حدثنا خبره والجملة مقول قال وعن عمر بن نافع متعلق بحدثنا والحديث متفق عليه. شيء قال قال إيش قال صلى الله عليه وسلم قال محمد إيش قال إسماعيل وقوله قال إسماعيل حدثنا عن عمر إلى آخر فاعل قال ضمير محمد بن جهضم يعني محمد إسماعيل قال محمد إسماعيل قال بعده نعم صلى الله عليه وإسماعيل مبتدأ وجملة حدثنا خبره والجملة مقول قال قال محمد بن جهرم قال إسماعيل حدثنا نعم يعني القائل محمد بن جهرم وإسماعيل إيش مبتدأ نعم قال وإسماعيل مبتدأ وجملة حدثنا خبره والجملة مقول قال وعن عمر بن نافع متعلق بحدثنا ما أدري كيف كيف قال هذا إسماعيل يكون مبتدأ قال محمد قال محمد بن جعفر قال إسماعيل إسماعيل مبتدأ يعني ليست إسماعيل فاعل وإنما مبتدأ ها إيه وليش لماذا حمل على هذا يعني محمد بن جهضم قال إسماعيل حدثنا عن عمر لماذا التقديم والتأخير هذا فيه في لبس ها نعم في لبس لماذا حمل على هذا لسبب عنه ايه طيب لماذا ما يتابعها على الجادة ويزرع الإشكال نعم نعم نعم تقول عايش تقول لعلها عايش ايه ايه وكلمة عن هو الإشكال في عن نعم طيب السلام عليكم. نعم سهل مسألة نعم. عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبانا إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أنبانا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح. أخبرنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين. أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال حدثتني أختي حفصة رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. وروى سالم عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر وذلك بعدما يطلع الفجر. أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح. أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر. لعلنا نكره من جهة السند إنه في السند مدلسين أحدهما أشد من الآخر هما الأعمش من الطبقة الثانية من المدلسين وحبيب بن ثابت من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين الحافظ بن حجر لعل هذا كلهم عن إشكال عليه هذا المنكر. صلى الله عليه. قال قوله هذا حديث منكر قلت الظاهر أن وجه نكارته كونه مسند بن عباس فقد رواه حبيب بن أبي ثابت وهو معروف بالتدليس والحديث لعلهم مسند إيش أن وجه نكارته كونه من مسند بن عباس نعم قد رواه حبيب بن ثابت وهو معروف بالتدليس والحديث معروف من رواية حفصة وعائشة رضي الله عنهما. نعم حبيب بن ثابت مدلس والأعمش درس قليل يعني من مسند بن عباس وهو من مسند من عائشة وحفصة. نعم إيه. نعم من جهة السند. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أنبانا يونس عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القرآن. باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم. سم. هذا الحديث يعني مناسبة للترجمة يعني ترجمها الآن في ركعتي الفجر ولعل مناسبة للترجمة أن من نام الليل عن القرآن أن من لا ينام الليل عن القرآن بل يتهجد فيكون القرآن متوسدا معه فإنه إذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر في وقتهما بعد الأذان لأنه مستيقظ بعد تهجده بالقرآن ووتره. والسائب بن يزيد صحابي صغير وشريح الحضرمي هذا جاء ذكره في حديث صحيح قال الحافظ في الإصابة جاء ذكره في حديث صحيح أخرجه النسائي من طريق الزهري عن السائب بن يزيد أن شريح الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك ذاك رجل لا يتوسد القرآن. فلعل المناسبة أن من لا ينام الليل عن القرآن بل يتهجد فيكون القرآن متوسدا معه فإنه إذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر في وقته بعد الأذان لأنه مستيقظ بعد تهجده في القرآن ووتره. لهذا لأن الحديث ساق الملف فيه في ركعتي الفجر إشكال عن تكلم عليه. قال عن الزهري أنه قال أخبرني السائب بن يزيد رضي الله عنه أن شريح الحضرمي قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب شريح الحضرمي كان من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرج حديث الباب من طريق يحيى بن آدم عن ابن المبارك انتهى ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القرآن. في رواية أحمد ذاك رجل لا يتوسد القرآن والقرآن بالنصب على المفعولية قال في الصحاح وسدته الشيء أي بتشديد السين فتوسده إذا جعله تحت رأسه. قال ابن الأثير رحمه الله يحتمل أن يكون مدحا وذما فأما المدح فمعناه أنه لا ينام الليل عن القرآن ولكن يتهجد به ولا يكون القرآن متوسدا معه بل هو يداوم قراءته ويحافظ عليها. والذم معناه لا يحفظ من القرآن شيئا ولا يديم قراءته، فإذا نام لم يتوسد معه القرآن وأراد بالتوسد النوم انتهى. وفي ابن ماجه وكذا وشرحه قال ابن الأعرابي يحتمل كونه مدحا أي لا يمتهنه ولا يطرحه بل يجله ويعظمه أي لا ينام عنه ولكن يتهجد به ولا يكون القرآن متوسدا معه، بل هو يداوم قراءته ويحافظ عليها لا كمن يتهاون به ويخل بالواجب من تلاوته. وضرب توسده مثلا للجمع بين امتهانه والاطراح له ونسيانه. هذا ذكر في الحاشية السني على توسد القرآن بنص القرآن على المفعول في الصحاح وستر الشيء بتسديد السين، كان أخذ من الحاشية فتوسده إذا جعله تحت رأسه. في القاموس يحتمل كونه مدحا أي لا يمتهنه ولا يطرحه بل يجله ويعظمه، وذما أي لا يكب على تلاوته إكباب النائم على وساده. ومن الأول قول صلى الله عليه وسلم لا توسد القرآن، ومن الثاني أن رجلا قال لأبي الدرداء إن أريد أن أطلب العلم فأخشى أن أضيعه، فقال لأن تتوسد العلم خير لك من أن تتوسد الجهل، انتهى. وكلام النهاية والمدعو يفيد أن التوسد لازم والقرآن مرفوع على الفاعلية، والتغيير لا توسد القرآن معه. فقال أراد بالتوسد النوم، والكلام يحتمل المدح لا ينام الليل عن القرآن فيكون القرآن متوسدا معه، بل هو يداوم على قراءته ويحافظ عليه. والذنب بمعنى أنه لا يحفظ من القرآن شيئا أو لا يديم قراءته، فإذا نام لم يتوسد معه القرآن. والوجه هو الأول والله تعالى أعلم. نعم صلى الله عملك. قال الجامع فالله عنه ثم إنه لم يظهر لي وجه إراد المصنف له في هذا الباب والله أعلم. ما ظهر؟ لا أنا ظهر لي أنه هذا أنه إذا طلع الفجر أنه إذا كان يعني لا يتوسل القرآن كان يتهجد ويكون لا يتوسل القرآن، فإذا طلع الفجر صلى ركعة الفجر، بخلاف ما إذا كان لا يتهجد فإنه قد يطلع الفجر ويصلي. ما ظهر له أن هذا ظهر لي هذا، ويكون متوسدا معه ما يكون ذنب يكون مدح، أن من لا ينام الليل عن القرآن بل يتهجد فيكون القرآن متوسدا معه، فإنه إذا طلع الفجر صلى ركعة الفجر هو وقتها بعد الأذان لأنه مستيقظ بعد تهجده بالقرآن ووتره. لعل هذا هو المناسب الترجمة. نعم ما ظهر المناسبة. نعم. باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. نعم هذا الحديث ضعيف في رجل مبهم. قال أخبرني عن رجل عنده رضا ولا يقبل تعديله على الإبهام على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، كما قال الحافظ في النخبة ولا يقبل المبهم ولا أبهم بلفظ التعديل على الأصح. وهذا المبهم وإن سمي في الحديث الذي بعده، لكن في سنده أبو جعفر الرازي، لكن يسأل في المعنى ما ورد في صحيح البخاري أن إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان عمله صحيحا مقيما. يعني الحديث وإن كان ضعيف لكن سمي هذا الرجل سمى في الحديث الذي بعده، لكن في سنة أبو جعفر الرازي، ولكن الله ينجبر بالشواهد فيكون إذا نام عن صلاة الليل وهو غلبته عيناه ويريد أن يقوم يكتب الله له أجره وكان نومه صدقة عليه. نعم صدق. اسم الرجل الرضا كان رضا عندنا. أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قال أبو عبد الرحمن أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث. من جهة الحفظ يعني من جهة حفظه، لكن ينجبر بالشواهد. هذا موسى إذا ما عبد وسافر كتب الله ما كان عمله صحيحا مقيما. نعم. باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. خالفه سفيان. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عبدة قال سمعت سويد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما موقوفا. عبد الله بن مبارك يجاب عن سويد بن نصر. الحديث ضعيف في سنة حبيب بن أبي ثابت يدلس ويرسل كثيرا قد عن لكن يشهد له الحديث الموقوف. هذا الموقوف الذي بعده يشهد عن أبي ذر وعن أبي الدرداء فإن سنده صحيح وله حكم الرفع، فإن مثله لا يقال بالرأي، ويدل على أن من نام وهو ناو أن يقوم من الليل جعل له أسبابا ثم غلبت عيناه حتى أصبح كتب الله له ما نواه من قيام الليل فضل من الله تعالى وإحسان. نعم. باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم غلبته عينه أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. والحديث أخرجه الإمام مسلم. استدل بعض العلماء بقوله في الحديث من النهار أنه لو صلى بعد الظهر فإنه يحصل له الأجر. قال آخرون من العلم أنه لا بد أن يصلي ما فاته من قيام الليل قبل الظهر كالحزب الذي يقرأه من الليل، فإنه إذا فاته فإنه يقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كما دل على الحديث التي في الباب الذي بعده، فإنها حددت وقت قراءة الحزب الذي نام عنه إنه يقضيه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. نعم. باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك ابن مروان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم. أخرجه البخاري. نعم. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو قال عن جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح أو صلاة إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. رواه حميد بن عبد الرحمن بن عوف موقوفا. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل. ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة. وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك والاختلاف على عطاء. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا وفي التقريب الحسين حسن عندك ولا الحسين عندي الحسين أنا في إنصاد الحسن تقريب الحسين بن منصور فتوح الأشراف وهو ثقة. نعم.

حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن سهير بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن فليح بن سليمان ليس بالقوي. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهيرا عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة أخي أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الفجر. سم الله عليكم. الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. أخبرنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن المسيب بن رافع سبقا الحديث رواه مسلم في صحيح من حافظ سنة الترمذي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذا زي الثلاثة. نعم صلى الله عليه. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عنبسه لما كان في الموت وذكر حديثه كان يقول أنا أرجو أنا أرجو من ربي أن يحصل لي هذا في الموت. نعم صلى الله عليه. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت من صلى في الليل والنهار 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مكي وحبان قال حدثنا عبد الله وحبان قال حدثنا عبد الله عن إسماعيل عن المسيب بن رافع حبان عن أم حبيبة قالت من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة من الله عز وجل له بيتا في الجنة لم يرفعه حسين وأدخل بين عنبسة وبين المسيب ذكوان. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب قال حدثنا خالد عن حسين عن مسيب بن رافع عن أبي صالح ذكوان قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان أن أم حبيبة حدثته أنه من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. أخبرنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيت في الجنة. أخبرنا علي بن المثنى عن سويد بن عمرو قال حدثني حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة قالت من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وقد روي هذا الحديث من وجوه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم ذكره. نعم خطأ من جهة السند. نعم صلى الله عليه. أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام العطار قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن موسى بن عيان عن أبي عمرو اللوزاعي عن حسان بن عطية قال لما نزل بعنبسة جعل يتضور فقيل له فقال أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار، فما تركتهن منذ سمعتهن. نعم، الحديث لا بأس بسنده، هو من حديث البلوغ، قال حافظ البلوغ أخرجه الخمسة ولم يكن له علة، دل على أنه صحيح عنده، هو دليل على فضل أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها. وعنبسة جعل تضور، يعني كان تذكر فهو يرجو من ربه أن يعني يحصل هذا الفضل. نعم، صلى الله عليه وسلم. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثني أيوب رجل من أهل الشام عن القاسم الدمشقي عن عنبسة بن أبي سفيان قال أخبرتني أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرها قال ما من عبد مؤمن يصلي أربع ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. أخبرنا أحمد بن ناصع قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله عز وجل على النار. لا في مكحول، لكن الحديث لا له طرق مثلا. نعم، أخبرنا محمود بن خالد عن مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال مروان وكان سعيد إذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك ولم ينكره، وإذا حدثنا به هو لم يرفعه. قالت من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. قال أبو عبد الرحمن مكحول لم يسمع من عنبسة شيئا. إيه، لكن الحديث له طرق متعددة. نعم، أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد فقال حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. لعله تذكر هذا الحديث. وشيخ عبد الله بن إسحاق لقبه بدعة وهو ثقة. أحسن الله إليكم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة عن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث مروان من حديث سعيد بن عبد العزيز. يعني في السند معنى أنه حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات وهو يرجو هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به الموت أخذه أمر شديد، يعني أنه يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات وهو يرجو هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وهو في الموت، فهو يحسن الظن بالله ويرجو هذا الثواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. بارك الله عليك. الله الجميع طاعته، رزق الله جميع العلم النافع، صلى الله عليه وسلم، وإياكم العمل الصالح والتوفيق الصالح، صلى الله عليه وسلم.